بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من لدنك علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد أيها الإخوة والأحبة، وصلنا نحن إلى باب الإجماع. لعلك كنت غائبا. والإجماع يصح بقول. نحن سنرجع إلى باب الإجماع من أوله حتى يكون الكلام متصلا، حتى تسترجعوا مباحث هذا الباب. كيف كان الامتحان، سهلا أم صعبا؟ سهلا ولا صعيب؟ الله يسهل أمورنا كلها. بالاستعانة بالله عز وجل يسهل كل صعب. قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ: لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسير الله عليه. إنه سأل عما يقرب إلى الجنة ويبعد عن النار، فقال له: لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه. لذلك عليه الصلاة والسلام يقول: استعن بالله ولا تعجز. المؤمن والمسلم لا يعجز، يقول: لا، هذا الأمر أنا لا أقدر عليه، استعن بالله عز وجل ولن يخيبك الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الإجماع، هذا ثالث الأدلة الشرعية الكلية. قال: وأما الإجماع فهو ثالث الأدلة الشرعية الأربعة، أعني الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وهو لغة العزم، كما في قوله تعالى: فأجمعوا أمركم، يعني اعزموا أمركم. وأما في الاصطلاح، يعني في عرف الأصوليين، فهو اتفاق علماء العصر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على حكم الحادثة، يعني الواقعة والنازلة التي تحدث وتنزل وتقع. لأن الإجماع انعقد على أن كل واقعة تحدث إلا ويكون لله عز وجل فيها حكم. وهذا سبحان الله نصه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتاب الرسالة: لا تحدث للمسلمين حادثة ولا تقع واقعة إلا ويكون لله عز وجل فيها حكم أبدا، لا يخرج فعل من أفعال المكلفين عن دائرة الأحكام التكليفية الخمسة، لا بد لكل فعل من حكم شرعي يليق به. فالمجتهد عمله أن يجتهد في استخراج واستنباط حكم الواقعة من النظر في الوحي، فقد يصل إلى الحكم وقد لا يصل. هو إن اجتهد بمجرد الاجتهاد يضمن أجرا، ثم بعد ذلك إن أصاب الحق أي حكم الله عز وجل يأخذ أجرين، أجرا ثانيا على الأول، وإن أخطأ الصواب والحق وحكم الله عز وجل اكتفى بأجر الاجتهاد. ابن القيم رحمة الله تعالى عليه يقول: ما من حادثة إلا ولله فيها حكم، علمه من علمه وجهله من جهله. إذا قال: وأما في الاصطلاح فهو اتفاق علماء العصر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على حكم الحادثة، فلا يعتبر وفاق العوام، لأنه قال: فهو اتفاق علماء العصر، فخرج بعلماء عامة الناس، فلا يعتبر وفاق العوام معهم على المعروف، يعني على المشهور. والعصر الزمان، ونعني بالعلماء الفقهاء، يعني في قول الجويني: فهو اتفاق علماء العصر. علماء ماذا؟ علماء الشريعة، علماء الكيمياء، الفيزياء، هؤلاء العلماء، علماء النحو، علماء الفقه، علماء الكلام. لذلك سيبين إجمال لفظ العلماء. فقال: ونعني بالعلماء الفقهاء، يعني المجتهدين، لأنه يعني لا يسمى فقيها حقا إلا المجتهد. فالفقيه حقا هو المجتهد، فمن لم يكن مجتهدا تسميته فقيها تجوز، يكون من باب المجاز، أما من باب الحقيقة لا، ليس فقيها، غير المجتهد لا يكون فقيها، لأن يعني الفقيه من صار الفقه له سجية، أي ملكة وطبيعة، وهذه الملكة تحصل بكثرة العمل والممارسة والمعالجة. قال: ونعني بالعلماء الفقهاء، يعني المجتهدين، فلا يعتبر موافقة الأصوليين معهم، يعني ما كان متقنا ضابطا لعلم أصول الفقه فلا يكون في زمرة العلماء إلا إن كان مجتهدا، لأن أصول الفقه هو شرط من شروط الاجتهاد، لكن أصول الفقه ليس مستلزما للاجتهاد، لأن الشرط لا يستلزم المشروط، الشرط يلزم من عدمه العدم، من لم يكن أصوليا مستحيل أن يكون مجتهدا، لكن ليس كل من كان أصوليا يلزم أن يكون مجتهدا، كما أن شرط الطهارة إذا تحقق لا يلزم من تحققه تحقق المشروط الذي هو الصلاة، واضح؟ أصول الفقه هو شرط للاجتهاد، والشرط يلزم من عدمه العدم، فمن كان عاريا عن الأصول لا يمكن أن يكون مجتهدا، لكن من كان أصوليا لا يلزم بالضرورة أن يكون مجتهدا، لابد أن يزيد مع أصول الفقه الروافد الأخرى التي ستأتي معنا إن شاء الله تعالى في محلها شروط الاجتهاد. إذا قلنا الفقيه هو المجتهد، ممكن أن يكون الإنسان مجتهدا من غير أصول الفقه؟ مستحيل، هي آلة الاجتهاد، الركن الأعظم كما يقول الرازي وغيره، أهم شرط وأعظم ركن من أركان الاجتهاد هو علم أصول الفقه. باعتبار الفقيه هو الذي يستعمل الأدوات الذي يضعها الأصولي، وليس بلازم الذي يعني يكون مثل الفقيه هو الذي يضع الأصول، لكن إذا أحاط بها صار أصوليا، إذا أحاط بها صار أصوليا، لأن الفقيه يأخذها مسلمة، يعني بالنسبة للفقه الخلاف وفقه الترجيح تؤخذ قواعد الأصول مسلمة، يأخذها الفقيه مسلمة، يعني الذي يقررها هو الأصولي فأخذها الفقيه مسلمة، لأن الأصل في مسائل العلم أن تكون مدللة، يعني أن تقام حججها وبيناتها في ذلك العلم، يعني أصول الفقه مسائل الأصول أين تقام أدلتها؟ في علم الأصول، الفقيه يحتاجها، الفقيه في علم الفقه لا يدلل على القاعدة الأصولية، يأخذها مسلمة لأنها يعني بحثت في علم الأصول، كما أن الأصول قد يحتاج لبعض قواعد علم الكلام فيأخذها مسلمة من علم الكلام ويدرجها في علمه. والعلم إخواني يتركب من يتألف من المسائل والمبادئ، ما هي الفائدة؟ العلم يتألف من المسائل والمبادئ، مسائل العلم هي القضايا التي تقام أدلتها في ذلك العلم، والمبادئ هي القضايا التي تؤخذ مسلمة من علم آخر. إذن العلم يتألف، كل علم إخواني يتألف من مسائل ومن مبادئ، مسائله هي القضايا التي تقام أدلتها فيه، هي إشكاليات، لا كل مسألة يقام دليلها وتثبت صحتها في ذاك العلم تكون من مسائل العلم، لكن ذاك العلم إن كان يحتاج قضايا من علوم أخرى تكون يأخذها مسلمة وتكون دلائلها مقامة في ذاك العلم، يعني أحيانا الأصول يحتاج إلى قاعدة من قواعد اللغة العربية لا يقيم هو دليلها لأن دليلها قد قام في علم اللغة، فيأخذها الأصول مسلمة من علم العربية. فإذا أدرجها في علم الأصول لا تكون مسألة أصولية، تكون من مبادئ علم الأصول، لأنها لم تقم حجتها في علم الأصول. لذلك في أول مختصر ابن الحاجب في أول جمع الجوامع يقول: وتنحصر مباحث هذا العلم في المبادئ والمسائل. أما المبادئ فأذكرون مبادئ كلامية، لأن الأصوليين يحتاجون لبعض قواعد علم الكلام التي قررت في علم الكلام فأخذونها مسلمة، بعض القواعد من اللغة العربية، وهذا ما يسمى بالاستمداد. العلم من المسائل ما يكون من ذاته هو كالمسائل التي ذكرناها، وبعض القضايا يستمدها من علوم أخرى. فعلم الأصول يستمد من اللغة العربية، ويستمد من علم المنطق، ويستمد من علم الكلام. لكن أهم مادة لعلم الأصول هي مادة اللغة العربية، لأنه أكبر مباحث في علم الأصول مباحث دلالات الألفاظ، والألفاظ باللغة العربية. لذلك حاجة الفقيه والمجتهد والأصولي إلى اللغة العربية حاجة ماسة. تذكرون في المبادئ العشرة لعلم الأصول لما ذكرنا الاستمداد، الاستمداد من العربية والكلام والأحكام الشرعية. فلا يمكن الإنسان إذا كان جاهلا بعلم الأصول لا يمكن، مستحيل أن يكون مجتهدا. فإذا قال قائل: الصحابة كانوا مجتهدين وما عرفوا علم الأصول، علم الأصول من الذي وضعه؟ من الذي وضعه؟ الإمام الشافعي. الشافعي. الشافعي توفي سنة 400 بعد الصحابة بسنين. طيب ونحن نقر بأن الصحابة كانوا مجتهدين، طيب كيف يستقيم إذن الأمر؟ كيف المساجين؟ لأن اللغة كان عندهم مساجين، يعني مبادئ، يعني الاستنباط الكلي تعلموا من الرسل. صحيح. هذا موجود ولكن لم يكن مكتوبا. لأنهم يتعاملون بهذا الأمر في الوجوب والرجال. كيف يستجيب؟ بالضبط. قلنا نحن غالب مادة علم الأصول ترجع إلى اللغة العربية، وهم العربية كان فيهم سجيل، وهذا ذكرناه في المبادئ العشرة لعلم الأصول. ارجعوا إلى هذه الورقات، فيها كلام ابن خلدون يجلي هذا الأمر. هم يعني هو كان موجودا بالقوة علم الأصول في نفوسهم وفي طبائعهم وسجاياهم، فالإمام الشافعي أخرجه من القوة إلى الفعل، دونه. يعني كعلم النحو، يعني قبل أن يضع أبو الأسود الدؤلي رحمه الله تعالى المبادئ الأولية لعلم النحو، طيب العرب الذين كانوا قبل أبي الأسود الدؤلي ما كانوا يعني يعرفون النحو؟ كانوا يلحنون، بالعكس كانوا أفصح منه وممن جاء بعده، فهم كانوا يتكلمون العربية بالسجية. فجاء أبو الأسود الدؤلي، تلك القواعد التي تطبع بها هو دونها وكتبها حتى تكون قانونا يرجع إليه من بعدهم. نفس الشيء أرسطو عندما وضع قوانين علم المنطق التي تضبط حركة الفكر العقلي. طيب يعني الناس قبل أرسطو كانوا مجانين لا يفكرون تفكيرا صحيحا؟ لا، نفس الشيء يقال في علم الأصول. فهمنا هذا إخواني؟ فنحن نقول كل مجتهد أصولي وليس كل أصولي مجتهدا، نسبة بينهم العموم والخصوص مطلق. بالرياضيات هذا بروف، يعني في مشاريع ريسبروسيتي، في مشاريع ريسبروك ما فهم. بالعرض ما فهمش كثير كيش يعني ما فهمش رجوع إلى الوراء مثلاً عندك معادلة فتعطيك النتيجة لكن مش بشرط النتيجة بتاعها تردك للمعادلة. هذا ينطبق على العلاقة بين الأصول والاجتهاد يعني فهمش رجوع إلى الوراء شبه مش الله أعلم شبه فماش يعني مطابقة تامة ثم شبه ممكن هي. والاجتهاد إخواني صنف فيه علماء رسائل وكتب في الاجتهاد. السيوطي له رسالة اسمها تقرير الاستناد في معرفة الاجتهاد. الإمام الصنعاني له رسالة اسمها إرشاد النقاد لمسائل الاجتهاد. الإمام الشوكاني له رسالة القول المفيد لأحكام الاجتهاد والتقليد. الجويني يذكر أن له كتابا مفردا في مسألة الاجتهاد والإفتاء، لكن ما وجدت هذا الكتاب، أشار إليه في كتاب الغياثي، لكن في كتاب البرهان أيضا أشار إليه، لكنه ليس موجودا، الله أعلم. والمعاصرون أكثر من التصنيف في مسألة الاجتهاد والتقليد. هناك كتاب مفيد لمحمد سعيد الباني رحمة الله عليه اسمه عمدة التحقيق في مسائل الاجتهاد والتقليد والتلفيق. تلفيق أن تأخذ مسألة من مذهب الشافعي ومسألة يعني مثلا صلاة بعض أحكامها تكون على مذهب الشافعي وبعض على مذهب المالكي، هذا يسمى تلفيق تلفقة. هل هذا يسوغ أم لا؟ محل بحث العلماء. يعني وين بنى كل مسألة على الدليل يعني؟ لا، ليس الكلام في المجتهد، أن المجتهد لا يجوز له أن يقلد. الكلام في المقلد، هل لابد أن يلتزم مذهبا بحذافيره أو له أن يلفق بين مذهب الحنابلة ومذهب المقلد لا يستقل بالنظر، فالأصل أن يراجع من هو أعلم منه كما قال الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يعني ما يجيش المقلد يفتح كتاب في الفقه على المذاهب الأربعة وينتقي يقول والله في الصلاة أجيب لي مذهب مثلا مالك، في البيوع مذهب الحنابلة في أيسر. يعني نتحدث عن صحة الأحاديث يعني نحن نتكلم المقلد هل يمكنه أن يصحح أحاديث المقلد؟ لا لا لا نتحدث عن هذا مثل في الصلاة مثلا المذهب المالكي يعني سد يسدلون اليد مثلا يعني وهناك من يسدل عند المالكية يعني مش الكل بالجميع يعني لم يتفقوا وإن كان الأرجح عند متأخريهم هو الإرسال أن ترسل يديك هذا هو المندوب لكن ليس مجمعا عليه في المذهب من فقهاء المالكية من يرجحون القضاء. فيش نعم شكون مثلا ابن عبد البر مثلا شيخ محترم مشهور فأنا تحدث عن المالكية المذاهب تحدث عن مشهور إيه لكن المذاهب فيها خلاف ومعرفة الخلاف لم يرجع لها الفقه المطارئ لا هو حتى الخلاف المذاهب فما خلاف مذهبي وفما خلاف عالي الخلاف بين المذاهب لكن المذاهب نفسها فيها خلاف روايات الإمام أحيانا تروى عنه في مسألة واحدة روايات أشهر من كثرت عنه الروايات الإمام أحمد لكن حتى الشافعي الشافعي مشهور أن له مذهبان أن له مذهبين مذهبا قديما في العراق ومذهبا جديدا في مصر أبو حنيفة أيضا عنه روايات كثيرة وإذا مالك رحمه الله تعالى قد يختلف أصحابه في الرواية عنه بعضهم يصححون أن مذهبه كذا وآخرون يصححون أن مذهبه كذا، إما بناء على نصوصه وإما بناء على القياس على نصوصه. لذلك المدونة ليس كل ما فيها منصوصا عن مالك، فيها ما ينصه ابن القاسم عن مالك، وفيها ما يجتهد ابن القاسم، يسأل عن مسألة فينزلها على أصول وقواعد مالك، فتكون تلك الأقوال مخرجة على نصوص مالك ولا تنسب إليه، لا يقال هذا قول مالك، هذا قياس قوله. وهي المسائل تختلف ظهورا وخفاء، يعني الجلاء والخفاء أمر نسبي، بعض المسائل ظاهرة يدركها العامي والعالم، وبعض المسائل تحتاج إلى نظر، فهذه يتخصص فيها العلماء ولا ينبغي للعامة أن يتكلموا فيها. ومن العلماء من يثبت رتبة بين الاجتهاد والتقليد، يعني المشهور عند العلماء أنه ليس إلا اجتهاد أو تقليد، القسمة ثنائية، إما أن تكون مجتهدا وإما أن تكون مقلدا، فماش يعني واسطة. ومن العلماء من أثبت واسطة تسمى بالاتباع، يعني أن لا تبلغ رتبة اجتهاد بأن تستقل أنت بالاستنباط، وتكون أيضا قد التقيت عن حضيض التقليد المحض، بحيث تأخذ قول عالم من غير معرفة بدليله، هذا تقليل محض. هناك رتبة فوق هذه ودون الاجتهاد هي رتبة الاتباع. وأيضا لا يمكن أن نسوي بين طالب العلم مثلا وإنسان عامي لا يفقه شيئا. طالب العلم يعني أخذ حظا من علم المصطلح وحظا من علم الأصول، يعني عنده نوع ملكة، بداية ملكة، فقطعا هذا مش في نفس الرتبة هو إنسان لا يفقه شيئا من الدين. وفي نفس الوقت هذا الطالب ما هو ليش مجتهد، فالقول بالواسطة قد يكون ضروريا، يضطر الإنسان إلى إثباته، فما واسطة بين التقليد المحض والاجتهاد. ممكن نرجع لها مثلا في باب الاجتهاد، سأتي معنا آخر الكتاب. طيب، قال ونعني بالحادثة أنه قال اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة، قوله الحادثة إخواني إنه هذه المسألة مستجدة حادثة، يعني لم يسبق لها وقوع، مش يفهم هذا من يعني إذا فهمنا هذا ممكن نقول إنه لا إجماع إلا على مسائل مستجدة، لكن أحيانا قد يجمع العلماء بعد خلاف سابق، يعني يكون فما خلاف في المسألة ثم بعد ذلك يستقر الإجماع على قول واحد، لكن أرجع عند العلماء أن الإجماع المتأخرة لا يرفع الخلاف المتقدمة، لأنهم يقولون الأقوال لا تموت بموت قائلها، يعني مثلا مسألة معينة علماء العصر فيها على ثلاثة أقوال، واضح؟ في عصر لاحق أطبق العلماء على قول واحد من تلك الأقوال الثلاثة، فهل نقول الإجماع اللاحق يرفع الخلاف السابق فتصير المسألة مجمعا عليها ولا يجوز لأحد أن يخالف القول الذي اتفق عليه العلماء، أو نقول الأقوال لا تموت بقول قائلها بموت قائلها فيبقى الخلاف قائما؟ وهذا هو الصحيح، إنه حتى لو أجمع علماء العصر المتقدم على حكم مسألة سبق فيها خلاف لعلماء متقدمين فالمسألة تبقى خلافية لا تصير مجمعا عليها. لماذا قد أجمع عليها؟ أجمع عليها يعني علماء كثيرون. نظره أداهم إلى أن ذاك هو الحق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجتمع أمتي على علماء. لم تجتمع الأمة، أنت لماذا أخرجت العلماء السابقين من الأمة الذين اختلفوا؟ ما مش من الأمة هم؟ هم ماتوا يعني، لكن علماء العصر أقوالهم عن ماذا؟ لم تمت أقوالهم. يعني يا شيخ على هذا القول يعني لا يقع الإجماع يعني ليش؟ يعني إذا كنا نرجع إلى يعني قول الأموات السابقين يعني في كل يستطيع يعني أي صنف من العلماء يعني أي من العصور يقول يعني يعني لا نتفق مع هذا القول يعني الذي أجمع عليه. إذا المسألة تقرر فيها الخلاف، لماذا تريد أن ترفعه؟ لكن هذا لا ينافي أن يثبت الإجماع، وقد ثبت في مسائل أخرى يعني. فالمسألة إذا أجمع عليها لا يجوز لمن بعدهم أن يحدث خلافا، لكن المسألة إذا تقرر فيها الخلاف فاتفاق من بعدهم لا يرفع خلاف من تقدمهم. يعني هم مدام أجمعوا عليه يعني المسألة، المسألة التي أجمع عليه ألم يقع قبلها خلاف؟ لا التي أجمع لا، عندما نتكلم في مسائل الإجماع الحجة والاتفاق هي المسألة التي لم يسبق لها خلاف، هذا هو الإجماع القطعي الذي يعدونه حجة. أما هذا الإجماع الذي صورته لك وهو الذي يكون قد سبقه خلاف، هذا محل خلاف، هل يرفع الخلاف السابق أم لا؟ والأرجح عند جماهير العلماء أنه لا يرفع، يبقى خلاف قائم مستقر. قال ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية، دائما إخواني الذي عنده شيء لا حرج، يعني إذا شيء لم يستسغه ذهنك أورد إشكالا لا حرج حتى نستفيد، جيد البحث والمناقشة جيد. تفضل. لا يدخل في هذا البحث يعني خصوصا لما اختلفوا مثل أصل الذي بعد الصحابة في الظليل يعني عثمان وعلي، هل كان من يكلفهم بعد ذلك استقر الأمر أن عثمان هو علي؟ لكن يبقى الخلاف قائما، هي لا يسمى إجماعا ولا ليس إجماعا، لا ليس إجماعا، ليس إجماعا قطعيا، يعني حتى الذين يخالفون يسمونه إجماعا لكن ليس إجماعا قطعيا لأنه مختلف في كونه إجماعا، فيبقى الخلاف قائم. ولا يشترط في صحة القول أن يكون مجمعا عليه، ثم يمكن هذا اللي قاعد يحمل فيكم على هذا الأمر، لا يشترط في صحة القول أن يكون مجمعا عليه، يعني الإجماع هو دليل، يعني قد يثبت الحكم الشيء بالإجماع وقد يثبت بغير الإجماع، يعني مش لازم المسألة أن نثبتها بالإجماع وإلا تكون يعني لا. فالعمل بالراجح هو واجب عند العلماء، لا يشترط القطع في المسائل، الرجحان يكفي، يعني إذا ترجح عندك شيء يجب عليك المصير إليه ولا يجوز لك العدول عنه إلا إذا قام عندك بعد ذلك دليل آخر يصرف الراجح إلى كونه مرجوحا، وإلا واجب العمل بالراجح يجب. الإجماع لا يشترط القطع، الإجماع لا يشترط القطع يعني لا، لثبوت الإجماع لابد من اتفاق أهل العصر كليا، لابد، هذا شرط، شرط الإجماع القطعي، لأن هناك إجماع سكوتي سيذكره، لكن الإجماع القطعي الذي لا نزاع في حجيته هو أن يتواطأ الفقهاء جميعا على القول بذاك الحكم، فيصير حكما مجمعا عليه مقطوعا به، لا تجوز مخالفته لمن بعدهم. قال ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية، الحادثة قد تكون شرعية وقد تكون غير شرعية، لكن الحادثة التي يعنونها في علم في الإجماع الحادثة الشرعية، لأن هي كما قال لأنها مش لأنهما. ونعني بالحادثة يصلح عنكم بعض الأخطاء في الموقف إحنا. ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية لأنها محل نظر الفقهاء، بخلاف غير الشرعية كاللغوية مثلا، فإنها محل نظر علماء اللغة. ومع ذلك فعلماء الأصول يعني دققوا النظر في مسائل من اللغة العربية يعني لم يلتفت إليها علماء اللغة أنفسهم، مسائل الفحوى ومسائل المفهوم والمنطوق هذه دققها على هذه مسائل لغوية بحتة، ومع ذلك الذي تكلم فيها علماء الأصول مش علماء اللغة. لماذا؟ لشدة احتياج الأصولي إليها، يعني الأصولي للاستنباط يحتاج إلى مزيد دقة في تحرير دلالات الألفاظ، فدققوا مسائل لم يتعرض لها علماء اللغة أنفسهم. قال: وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها من الأمم، يعني لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة، رواه الترمذي وغيره. والشرع ورد بعصمة هذه الأمة لهذا الحديث وغيره. إذا لا عصمة إلا لنبي أو لمجموع هذه الأمة. أفراد هذه الأمة ليسوا معصومين، المعصوم هو اتفاقهم وإجماعهم. الله تعالى عصم هذه الأمة من أن تجتمع على ضلالة. قال: والإجماع حجة على العصر الثاني ومن بعده، يعني مدام قد ثبت الإجماع في المسألة صار الأمر مقطوعا به، لا يجوز لكل من يأتي بعده أن يخالفه. والإجماع حجة في أي عصر كان، يعني متى انعقد الإجماع ثبتت الحجية، في عصر الصحابة، في عصر التابعين، في عصر من بعده، قد تنزل اليوم نازلة لم يسبق لي الأسلاف الكلام فيها، فإذا اتفق علماء العصر قاطبة عليها تصير محل إجماع. وإن كان تحقق وقوع الإجماع يعني من الصعوبة بمكان، صعب جدا، يعني تصور في عصرنا هذا الذي نعيشه النوازل كثيرة، مسائل مستجدة، فهل تتصورون أنه يمكن أن يثبت الإجماع القطعي الذي ذكره علماء الأصول، بمعنى أن يستقرأ فقهاء الشريعة كلهم الذين بلغوا رتبة الاجتهاد، وأن يثبت عن كل واحد منهم صراحة الإفتاء في المسألة الفلانية بالحكم الفلاني، بالإباحة، بالحرمة، بالوجوب؟ صعب جدا أن تحصر العلماء جميعا تسمع منهم جميعا أنهم حكموا بكذا في مسألة كذا، صعب جدا. يعني لعل حتى العادة تحيل ذلك، ما رأيكم؟ ممكن؟ حتى مع وسائل الاتصال الحديثة ممكن؟ صعب. ربما يمتنع أساس معرفة العادة. هذا من الأسباب. إنه أيضا ما هو المعيار؟ ممكن فم عالم في مكان لا يعرفه أحد. أي ممكن علماء لم يطلعوا على هذه المسألة أصلاً، لم تخطر لهم على بال. لكن الشيخ هذول الإجماع يطلع في هذا العصر، لكن كتفى منظمة تجمع العلماء وتعلمهم بها كان يجي جيل يتخلف مش نعملوا، ما كانش تولي تحير الأمة في الأمة. لا ما تحيرش الأمة، يكفي عالم، أنت يكفيك في نازل أن تستفتي عالما واحدا فيجب عليك أن تتبع قوله. نحن نتكلم في الإجماع، كما قلنا المسألة لا يشترط أن تكون مجمعا عليها، فكوا الارتباط بين المسألتين هذول، مش شرط في كل مسألة يكون فيها إجماع، مش شرط يجتمعون، لكن نحن هل يمكن أن يتحقق الإجماع في هذا العصر أم لا؟ هذا محل نظر البحث. الشيعة فيهم علماء، هل نعتبر الخوارج فيهم علماء؟ هذه مسألة أخرى. الشيعة الإمامية قطعاً، الجماعة لا يعتد بقولي في الإجماع قطعاً، لأن لهم أصولاً أصلاً تخالف أصولاً. من هنا يعني الإجماع؟ وأصلاً ما عندهم نقل، ما عندهم يعني أثر. يعني السنة كلها ما يعترفون بها. ونحن عندنا أن العلم بالسنة شرط من شروط الاجتهاد، ولا يمكن أن يعتبر خلاف الإمامية الجعفرية العشرية. ومن ذكر خلافه من المعاصرين إما عن جهل وإما مداهنة والله أعلم. الإمامية كيف يعتد بخلافهم؟ يكفرون أهل السنة، يكفرون الشيعة من غير الإمامية بالنص. الإمامية إنه الشيعة فرق ونحى، الإمامية يكفرون كل من لم يقر بعصمة الأئمة الاثني عشر، فنحن عندهم كفر. مش في كل الأفراد، في الإمامة في الأئمة. ومن أين ثبت هذا؟ نحن العصمة نثبتها بالأدلة مش للهوى. وين هو مثبتي؟ وين العصمة؟ علي معصوم رضي الله تعالى عنه ومن بعده. إذا هو تنازع مع الصحابة أقوالهم مشهورة في الفقه. حتى شيوخهم ما يسمونهم بنظرية ولاية الفقيه، يعني يعتبرون أن المهدوية تنتقل من المهدي إلى هذه مسألة أخرى. هذه مسألة أخرى. يعتبرون الخامنئي ضيعاً لمعصوم. فيه نوع عصمة، أنه هو ينوب الخليفة المهدي المغير في السرداب. هو حي مش ميت، لم يمت منذ قرون، مغير في السرداب وهم ينتظرونه. لذلك إذا ذكر يقولون عجل الله فرجه، عجل الله خروجه. والخميني رجل ذكي إخواني، رجل داهية، وهو قلب المذهب الشيعي رأسا على عقب. هو ليس بالآيات يعني عنهم، لا بلغ رتبة الآية بعد ما عمل انقلاب كليك أوصوهم قبل ما كانش. فهم كانت عقيدتهم إنه لا دولة ولا جهاد حتى يخرج المهدي المغير في السرداب ولا جوع. فلما الخميني جاء نظر قال إلى متى سنبقى هكذا أذلة؟ فجدد مقالة في الفقه السياسي عندهم، وأنه ينبغي أن يقام خليفة يكون هو نائبا عن المهدي المغير، فيثبت له ما يثبت لذاك المغير، فهو الذي يقيم الدولة ويجاهد معه إلى غير ذلك، وينشر المذهب الشيعي ويدعو إلى عقيدة الشيعة. فأقام لهم دولة. شوفوا يعني وليت الفاقي يعني كانوا خضعوا لأهل السنة، لأن أهل السنة يعني الإمام يكون فقيهاً. لا مش خضعوا لأهل السنة، لا مش بس خضوع. هو الدولة ضرورة جبلة، لأن الإنسان مدني بطبعه. فقبل الإسلام كانت موجودة الدول، يعني الدولة ضرورة يقتضيها الاجتماع البشري، واضح؟ الدولة أمر جبلي، أمر ضروري للناس. لا يمكن أن تستقيم أحوال الناس من غير إمام وسائس وحاكم. فهي ما كانتش الناس تعيش فوضى وجاء الإسلام وقال لهم ينبغي أن تكون لكم دولة، لا. الإسلام جاء ليحدد المعالم التي ينبغي أن تنتهجها الدولة، وإلا الدول قائمة من قديم الزمان. ضرورة كالأكل والشرب، كحاجتنا إلى الأكل والشرب نحتاج دولة تسوس أمورنا، وإلا يأكل القوي الضعيف. الشيخ قول عالي من علماء المدرسة، وربما يعني يكون هو القمة في ذلك العصر في ذلك الوقت، ولكنه قبوري. ولكنه قبوري، ما معنى قبوري؟ كلمة مجملة يعني صوفي، يعني صوفي أكثر إجمالها أشد من قبوري، خليك مع قبوري أحسن. يعني شيخ يعني أقرب يعني للمراد. يعني ولد صوفية. إيه ما المقصود ولد صوفية؟ يتناسب القبور ويجوز الاستغاثة بغيره. لا، إذا كان يجوز استغاثة هذه كارثة. يجوز استغاثة بغير الله عز وجل هذه كارثة. هذا كفر بقوله. هذا كفر. قول الاستغاثة بغير الله عز وجل كفر من حيث الإطلاق، كفر من حيث التعيين، لكن من حيث الإطلاق هذا العمل كفري. أن تدعو غير الله عز وجل صراحة يا فلان، معاذ الله. وليس صوفيته كلهم على هذا النهج، لا، بدعة حدثت عند المتأخرين، وإلا فأوائل الصوفية كانوا على السنة. شهوات، الله أعلم. لا يقدم بقوله شيء، والله أعلم. لا شيخ، من المتقدم يعني هم يشترطون في المجتهد أن يكون عدلا، فكيف إذا رمي بالكفر والزم بقوله يا ذنب؟ شيخ، من المتقدمين من الصوفية من له حاجة فليأتي إلى قبري؟ لا أدري، قبل أن يموت قال لهم إذا مت تعالوا إلى قبري. لا أدري، بلغك هذا عن بعض الصوفية؟ يعني يعني كفرهم حيين وكفر فيهم هوي. كل جهل، هذا جهل، كله جهل. يعني حتى لو بلغ الإنسان رتبة لا ينبغي أن يدعي أصلاً. مثل هذا الكلام يناقض ما قام عليه التصوف. التصوف قائم على خضوع والذلة والتواضع، مش على الدعاوى وأنا ولي وأنا إلى آخره. والتصوف صار لفظاً مجملاً، لذلك العدول عنه هو الأول، ومن استعمله ينبغي أن يبين مراده منه. فلا يذم التصوف ولا يمدح إلا بعد البيان. لا تقول التصوف جيد ولا تقول التصوف مذموم. بين مرادك من التصوف، ما الذي تعنيه بالتصوف، ما هو المعنى، ومن بعد نحكم على ذاك المعنى الذي وضعت التصوف بإزائه. يعني الحكم على المعنى مش على الألفاظ، هكا ولا يا إخوان؟ الحكم على الألفاظ ولا على المعاني؟ فاللفظ إذا كان مجمل يا أخي بين ما الذي تقصده بالتصوف. ممكن يقول لك أنا أقصد التصوف الزهد، الزهد جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، الورع، المراقبة، هذه أمور هل نردها لأنه سماها تصوفا؟ لا. فالعبرة بالحقائق لا بالأسماء. قال: والإجماع حجة في أي عصر كان، سواء كان في عصر الصحابة أو في عصر من بعدهم. ولا يشترط في حجية الإجماع انقراض العصر. تذكرون هذه المسألة أخوان، بأن يموت أهله على الصحيح. شوف يصحح، يعني معناه مد المختصر، لكن قوله على الصحيح يومئ إلى خلافه. يعني بعضهم يشترط انقراض العصر، ذكرنا هذا، في هذا الوقت في هذا الزمن أطبق علماء عصرنا على حكم معين لحادثة مخصوصة، فهل ننتظر فناء العصر وانتهاء هذا العصر حتى يستقر وتثبت حجية ذاك الإجماع، أو بمجرد إجماعهم ينعقد الإجماع وتثبت حجيته؟ ينقش حجيته؟ يعني هل يشترط انقضاء العصر ننتظر ام لا؟ فجوين يقول لا، بمجرد اتفاقهم انعقد الاجماع وثبتت حجيته وقامت على كل من رمى الخلافة. ولا يشترط في حجية الاجماع انقضاء العصر بان يموت اهله على الصحيح. لماذا؟ قال لسكوت أدلة حجية الإجماع عن ذلك، لأن هذا الشرط الذي تزيدونه مسكوت عنه، من أين أتيتم به؟ يعني زيادة شرط انقضاء العصر هذا الأمر سكت عنه الشارع، فلماذا زيادته زيادة في غير محلها؟ الأصل لا يزاد شيء إلا بشرع بدليل. لسكوت أدلة حجية الإجماع عن ذلك، فلو اجتمع المجتهدون في عصر على حكم لم يكن لهم ولا لغيرهم مخالفته. نعم. وقيل هذا المقابل للصحيح الذي صححه الجويني، وقيل يشترط في حجيته انقراض المجتهدين. قال جواز ان يطرأ لبعضهم ما يخالف اجتهاده فيرجع او فيرجع. واجيب بأن نمنع رجوعه للإجماع قبله. يعني هذا الأمر محتمل، أنه مش قلنا أجمعوا على حكم مخصوص، طيب وهذا الحكم الذي قرروه باجتهاد أليس كذلك، بنظر إمعان نظر وتدقيق، كل واحد منهم أداه اجتهاده إلى حكم معين، وجدنا أنهم اتفقوا جميعا قاطبة على ذلك الحكم. طيب ألا يحتمل أن يكون أحد المجتهدين وأكثر بعد وقت وبعد مهلة أن يتغير اجتهاده؟ ممكن هذا. فإذا تغير اجتهاده سنوقف الإجماع. عندئذ إن قلنا إن انقراض العصر ليس شرطا، فحتى لو تغير اجتهاده لا يجوز له أن يعدل على مخالفة الإجماع، لأن اجتهاده الثاني ظني لكن الإجماع قطعي، ولا يعارض القطعي بالظن. واضح إخواني؟ لكن الذين يقولون يشترط انقراض العصر إذا تغير اجتهاد واحد فقط من هؤلاء فلا إجماع. واضح خلاف إن شاء الله. ما هو القول الراجح؟ الذي والله أعلم الذي صححه الجويني، مجرد اتفاق يثبت الإجماع. قال وأجيب بأن نمنع رجوعه للإجماع قبله. نمنع رجوعه لماذا؟ للإجماع قبله. يعني لا يجوز له العدول عن اجتهاده الأول، حتى لو نظر هو بقطع النظر عن الإجماع، نظره تبين له أنه والله هذا الاجتهاد أولى من الاجتهاد الأول، لا يجوز له العدول عن الاجتهاد الأول، لأن كما قلنا الاجتهاد الأول اعتضد بالإجماع فصار مقطوعا به، فقام لا يعارض بالظن. وإن عدل كل من أجمع، يعني كل من أجمع على تلك الاجتهاد. يعني هذا فرض المحال والله أعلم، هذا من فرض المحال. أو يعني مثلا أغلبهم لا يأخذ منه، لا يجوز لهم أصلا، انتهى، ما عادش محل نظر تلك المسألة، خرجت عن محل البحث والنظر، مش أجمعنا عليها انتهى، صار حكمها مقطوعا به كأنه نص من القرآن ومن السنة، لأن حجية الإجماع ثبتت بالنص، فما أدى إليه الإجماع كأنه ثابت بالنص. فإذا ثبت الشيء بالنص مازلنا والله خلينا ننظر بالك، انتهى الأمر حسما. قال فإن قلنا إن انقراض العصر شرط فيعتبر، لا الكلام منتصف، فإن قلنا إن انقراض العصر شرط فيعتبر في انعقاد الإجماع قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد. يعني إذا قلنا إن انقراض العصر شرط بمعنى لا ينعقد الإجماع ولا تثبت حجيته إلا بعد انقراض العصر، فعندئذ إذا أطبقوا في هذا الزمن في هذا الوقت المحدد على حكم مسألة، وكان وقت اتفاقهم هناك شاب صغير السن ثم بعد ذلك كبر وتفقه وصار مجتهدا قبل فنائهم، فاجتهد هو وأداه اجتهاده إلى خلاف ما اتفقوا عليه. إذا قلنا بأن انقراض العصر شرط فلا يكون اتفاقهم إجماعا، لماذا؟ لأنه نشأ في عصرهم من خالفهم، ونحن قد اشترطنا انقضاء العصر على الاتفاق. فهمنا يا إخواني؟ لا يولي ثبوت أصعب وأصعب، أقرب إلى المحال العقلي حتى من كل وقت يزيد يسد صعوبة ثبوته. شوفوا كأن يعني بهذا الجيل من العلماء يعني قبل انقراضه لم يخرج علماء أساسا، يعني ف يعني كيفاش؟ يعني هذا الجيل الذي أجمع على المسألة يعني لم يخرج علماء. لا ممكن خرج علماء وأولئك العلماء وافق اجتهادهم اجتهاد الأوائل، ممكن هذا مش مستحيل. فأنت حصرت المسألة في احتمال واحد، إما مش يخالفوهم وإما لا يوجدون، لا ممكن يوجدون ويوافقوا اجتهادهم اجتهاد أسلافهم ومشايخهم، ممكن لكن بعيد. طيب، فإن خالفهم لم ينعقد إجماعهم السابق، يعني الذي نشأ في عصرهم وصار فقيها مجتهدا بلغ رتبتهم في الاجتهاد وخالفهم قبل وفاتهم جميعا، فيكون خلافه لهم قدحا في اتفاقهم فلا يكون اتفاقهم إجماعا، فلهم على هذا القول أن يرجعوا عن ذلك الحكم الذي أجمعوا عليه. لو قال الذي اتفقوا عليه لكان أولى، لأنه إذا شرطنا انقضاء العصر فاتفاقهم لا يسمى إجماعا إلا بعد انقضاء العصر. معايا أنتم يا إخواني؟ قال أن يرجعوا عن ذلك الحكم الذي أجمعوا عليه، لو قال الذي اتفقوا عليه، لأن اتفاقهم لا يسمى إجماعا. والإجماع دليل، لأن الإجماع في عرف هؤلاء لا يسمى إجماعا إلا بعد انقضاء العصر، وهؤلاء قد ظهر ونبغ في عصرهم من خالفهم فاتفاقهم لا يسمى إجماعا. لذلك لو قال هنا الذي اتفقوا عليه، يعني إذا اتفقوا وبرز من خالفهم لكل واحد منهم أن يرجع عن ذاك الحكم الذي قرره ووقع منهم الاتفاق عليه. هذه واضحة ولا لا يا إخواني؟ الآن نشرع في الكلام الجديد، كل ما تقدم قرأناه لكن زدنا عليه أشياء، ولهو نفسه عدناه بحذافيره والله أعلم. نتصور فهم الشيء الجديد، وممكن فاتنا شيء ذكرناه من قبل لم نذكره الآن. فالإنسان إخواني قد ما يقرأ قد ما تنكشف له أمور، لذلك الأئمة المتقدمون كان الواحد منهم يدمن النظر في مختصر معين من مختصرات إليه، يقرأه 50 مرة 100 مرة. تخيل منهم من قرأ رسالة الشافعي 500 مرة، نحن قراءة واحدة للرسالة انتهى، ما عادش يفسرها جملة ويظن أنه قد أحاط بمعانيها. لا، بسبب ما يلزم الكتب المهمة يلزم يقرأها أكثر من مرة الواحد. وهذا الإنسان جرب، طب شوفنا حتى الورقات قرأها المرة الأولى بتدبر، إذا أكملت أعد قراءتها بتدبر قطعا تظهر لك أشياء لم تظهر لك في القراءة الأولى، قد يظهر لك فهم مغلوط في القراءة الأولى وهكذا. وقل رب زدني علما. والإجماع يصح بقولهم، كيف يثبت الإجماع؟ قال بقولهم، يعني باللفظ الصريح من كل عالم. والإجماع يصح بقولهم، أي بقول المجتهدين في حكم من الأحكام إنه حلال أو حرام أو واجب أو مندوب أو غير ذلك. وهذا هو الإجماع القولي. معناها عندنا إجماعان، إجماع قولي وإجماع فعلي. ويصح أيضا بفعلهم بأن يفعلوا فعلا، فيدل فعلهم على جوازه، وإلا كانوا مجمعين على الضلال، وقد تقدم أنهم معصومون من ذلك. يعني كلهم، يعني هناك طعام جديد لم يسبق وجوده من قبل، فرأينا جميع علماء العصر يتناولون هذا الطعام، نقول بالإجماع هذا الطعام حلال. معنا ما تكلموا، رأيناهم لكن فعلهم دليل استحلالهم واستباحتهم بذلك، نستدل بذلك على إباحته وحليته، لأنهم معصومون عن مقارفة الخطأ جميعا. قالوا لكن هذا الفرض أنه ممكن يثبت إجماع فعلي، قالوا ولا يكاد يتحقق ذلك، يعني يندر أن يجمعوا بالفعل دون أن يتكلم واحد منهم ويقول هذا الطعام يعني حلال، هذا بعيد جدا، لأن الأصل في العلماء البيان، والبيان الغالب أن يحصل بالكلام، فالظن بهم أن يبينوا للناس بالقول حكم ذاك الطعام، وأن لا يكتفوا به وتناوله، هذا حاصل كلامي. قال ولا يكاد يتحقق ذلك، فإن الأمة متى فعلت شيئا فلا بد من متكلم بحكم ذلك الشيء، يعني لا بد أن يتكلم واحد فيهما أو أكثر لبيان حكم ذلك المطعوم، كما في الصورة التي مثلنا بها. وقد قيل إن إجماعهم على إثبات القرآن في المصاحف إجماع فعلي، قال الحطاب وليس كذلك، يعني ليس إجماعا فعليا محضا، هو مشوب بالقول. قال لتقدم المشورة فيه بين الصحابة رضي الله عنهم، أنهم تشاوروا وتباحثوا وتكلموا، فليس إجماعا فعليا محضا، لا هو مشوب بكلام ومشاورة ومباحثة بينهم، يعني كانوا يقول أن يتمحض الإجماع للفعل هذا نادر جدا. هو القول قلنا صعيب، فما بالك بالفعل. لكن هنا فائدة نستفيدها، أنه متى يكون الفعل، متى يكون فعل العالم حجة؟ إذا كان الإجماع. أحسنت. متى يكون فعل العالم حجة؟ إذا كان هذا الفعل بإجماع من العلماء، وإلا فلو أن عالما واحدا رأيناه يفعل شيئا معينا، هل يكون فعله لذلك الشيء حجة؟ لا، أنه ليس معصوما. فهذه تؤخذ بالإشارة من تقرير هذا الباب، أن العالم فعله ليس حجة، لكن عامة الناس يحتجون لأفعال العلماء، تقول مثلا لا تفعل كذا، يقول كذا العالم الفلاني أو الشيخ الفلاني يفعل كذا، هو قدوة في مصالحهم، يتدخل في مصالحهم واللي ما عرفوش العالم مش الكل، فما لي عن صدق، رأى عالما يفعل شيئا فاعتقد هو أن ذاك الشيء لا بأس به ففعله، لم تبين له أن الحق بخلافه لا لازم الحق، مش الكل يعني أصحاب الخبر. شيخ بالنسبة للعوام في بلادنا مش يعتبرون عن العلماء وإنما على الحجاج. الحجاج فهمتك، يعني لو احتجوا بأفعال العلماء بيكون أحسن، فهمت؟ مجرد أن يحج يصبح عالم اكتسب الحجة. أحدهم يعني أحد جيراني قال لي يعني طالب الصلاة من المصلي، قال له تارك الصلاة خير من فاعل الصلاة. يخشى أنه ما حج. عياذا بالله. هذه ردة سهل يقول تارك الصلاة خير من، لكن لعله يقصد إنسانا بعينه الله أعلم. ربما هو قصد السبع أو الآخر. لذلك حتى في كتب الفتوى يذكرون أن بعض الكلام ينبغي أن يستفصل عن المفتي إذا استفتي، مش مجرد أن يقول فلان قال كذا فيقول فيكتب فتوى بأنه كافر مرتد حلال الدم، ينبغي أن يستفصل. كيفاش يقولوا شيخ؟ يقول مثلا أنا خير من نصلي، علاش أنت خير من نصلي؟ يقول لك أنا لا نتكلم، لا كما نقولوا نعمل، لا نعمل نصلي هذا الكل كافي. مشكلة ترك الصلاة كارثة، إذا هي العمود فإذا ضيع هو العمود ما الذي ينفعه بعد ذلك أن يكون صادقا أمينا مثلا خلوقا مؤذرا؟ ما ينفعه، يكون الآخر أحسن، يكون المصلي ويكذب إلى آخره أحسن أنه أدى الركن وفاتته الفرائض الأخرى. لا يختلف في أن الكاذب مسلم هكا ولا، لكن ترك الصلاة خير انه تارك الصلاة عرضة لأن يخلد في نار جهنم. إذا كان كافرا سيخلد في جهنم، كارثة عظيمة. يزاد عن حوضه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: تردون علي الحوض وإني لا أصد رجالا عن حوضي كما يصد صاحب الإبل إبل الرجل عن حوضه. يعني الإنسان إذا كان له حوض هذا الحوض خصه للإبل إبله هو، فإذا جاءت إبل غيره ماذا يفعل؟ يصدها. فهكذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع غير أمته. فقال أحد الصحابة: وكيف تعرفنا يا رسول الله؟ قال: لكم سيما ليست لأحد غيركم، تريدون علي غرة محجرين من أثر الوضوء. ما يصلي وما يتوضأ لا يعرفه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، ويذاد عن الحوض. قالوا له: سحقا سحقا، نسأل الله العافية. والنصوص لا تخفى عليكم في تارك الصلاة، نسأل الله العافية. وللأسف أكثر من ينتسب إلى الإسلام اليوم في بلادنا وفي غيرها لا يصلون، كارثة هذه. اللهم اهدنا وإياهم سواء السبيل. فكلها حجج شيطانية هذه. لذلك الله عز وجل قال: ولا يغرنكم بالله الغرور. الشيطان يغر الإنسان بنفسه دائما، يحسن لك نفسك أنت على خير، أنت رجل طيب، أنت في الجنة إن شاء الله. هكذا يأتي للإنسان. ومتى تكون بداية هلاك الإنسان؟ إن رضي عن نفسه. إياك أن ترضى عن نفسك، بداية النهاية. إذا رضيت عن نفسك انتهى، نسأل الله العافية. الإنسان دائما يتهم هذه النفس، ينبغي أن يسيء الواحد منا الظن بنفسه دائما، لا يحسن بها الظن، دائما يتهمها قصور وتقصير. إياك أن تركن إليها. وقيل مثال الإجماع الفعلي. طيب، ساق مثالا آخر. يعني المثال الأول مدخول منقود، المثال الأول واضح ولا لا؟ سليم المثال الأول. أنا وسع مثل الأول. المصحف. مدخول. لماذا؟ لأنه سبق بمشاورة كلامية فلم يكن إجماعا فعليا محضا. طيب الآن قال وقيل مثال الإجماع الفعلي إجماع الأمة على الختان، وهو مشروع بالإجماع الفعلي. أما وجوبه وسنيته فمأخوذ، يجب تكون فهم الفعل هنا. أما وجوبه وسنيته فمأخوذ من أقوالهم، يعني أصل المشروعية ثبتت بالفعل. هو كأنه الآن يجيب عن سؤال ممكن أن يعترض به على كلامه. يعني هو قال مثال الإجماع الفعلي إجماع الأمة على الختان، فالمعترض ماذا يقول له؟ الفقهاء نصوا إما على وجوبه وإما على سنيته، فهو قال المشروعية ثبتت بالفعل، الذي ثبت بالقول هو شيء فوق المشروعية وراء المشروعية، وهو أن تلك المشروعية إما مندوبة وإما واجبة. في مذهب مالك الختان مسنون، نعم. عند الشافعية والحنابلة هو واجب. عند أهل الملكية يقولوا إذا كان بلغ الرجل الختان يصبح لا يوجب عليه. يعني هو الختان شيخ عند الملكية الختان سنة واضح، وكشف العورة والفة تعارض ويقدم يعني لكن كان تكشف العورة للحاجة والختان تدعو إليه الحاجة، لأنه كشف العورة إخواني حرم من باب تحريم الوسائل. النظر للمرأة حرم من باب تحريم الوسائل لا من باب تحريم المقاصد. وما حرم من جهة تحريم الوسائل تبيحه الحاجة لا الضرورة، أما ما حرم لذاته فهذا لا تبيحه إلا الضرورة. شرب الخمر حرم لذاته، أكل الميت حرم لذاته، لا يجوز لا تبيحه إلا الضرورة. أما ما حرم لكونه وسيلة فهذا تبيحه الحاجة، كالنظر إلى الأجنبية ولبس الأجنبية وكشف العورة، الحاجة تبيح فعل المحظور لكونه وسيلة. قال أما وجوبه وسنيته فمأخوذ من أقوالهم وذلك أمر مختلف فيه. قال ويصح الإجماع أيضا، الآن سيذكر نوعا آخر إخواني، لأنه الإجماع الأول قطعي لكن هذا مختلف فيه، هذا الإجماع السكوتي الذي سيذكره الآن. ويصح الإجماع أيضا بقول البعض وبفعل البعض وانتشار ذلك، ضعوا سطرا تحت وانتشار، هذا شرط الإجماع السكوتي، يعني من يقول بحجيته يشترط له الانتشار، يشترط في قول بعض العلماء أو في فعل أن ينتشر. ما المقصود بالانتشار؟ يعني أن يبلغ غيره من العلماء فيسكتون، هذا المقصود بالانتشار، يعني أن يبلغ مسامع غيرهم من العلماء. لأنه متى يؤخذ من سكوتك أنه إقرار؟ إن بلغتك المسألة. أما إنسان في أقاصي الدنيا ولم يخطر بباله، لم تخطر على باله المسألة المعينة، هل يقال فلان سكت إذن إجماع سكوتي؟ هو أصلا ما بلغته المسألة. عندما تبلغه ويسكت عندئذ قد يكون سكوته دليلا على رضاه بالحكم وموافقته له، مع أن هذا أيضا ليس قطعيا. مش لازم إذا الإنسان سكت عن شيء يعني أنه موافق. لذلك الشافعي له عبارة لطيفة يقول: لا ينسب لساكت قول، لا ينسب لساكت قول. ساكت قال: ويصح الإجماع أيضا بقول البعض وبفعل البعض وانتشار ذلك القول أو الفعل وسكوت الباقين. يعني هنا نزل سكوت الباقين منزلة الكلام أو الفعل. من المجتهدين عنهم سكتوا عنه مع علمهم به، لذلك قلنا الانتشار حتى يثبت علمهم، مع علمهم به من غير إنكار. السكوت لم ينكر، ويسمى ذلك بالإجماع السكوتي. هذا إجماع سكوتي، أن يتكلم البعض ويسكت البعض الآخر. طيب لو وقعت نازلة وسكتوا جميعا، احنا قلنا الإجماع السكوتي أن يتكلم البعض ويسكت البعض، فما صورة أخرى؟ لو جدت حادث ونازلة وواقعة وسكت العلماء جميعا عن بيان حكمها، فهل سكوتهم يستلزم أنه لا حرج في ذاك الأمر أم لا؟ لا. انظر ماذا قال لنا هو. قال: من غير إنكار، يعني عدم الإنكار نزل منزلة الإقرار. واضح؟ فهذا القيد سكوت العلماء يؤخذ منه عدم إنكارهم، إذا هذا الأمر لا حرج فيه. ممكن ممكن يعني، لكن ليس مجمع، لكن ليس مجمع، لم يذكروا هذا في الإجماع. شيخ لو كان ممكن لهذا، هل التصور أن العلماء يكونوا يسكتون عليه؟ بعيد، بل قد تحيله، يحيله الشرع. أن سكوتهم عن الضلالة نوع وقوع في الضلالة، وهم قد عصموا عن الوقوع في الضلالة. في سكوتهم جميعا تقصير، لأنه صار متعينا في حقهم أن ينكروا، بل قد يكون ذلك يعني طعنا وقدحا في عدالتهم جميعا، يعني تلزم هذا الأمر لوازم كثيرة فاسدة. شيخ ذكر هذا بقول ابن أحمد في خلق القرآن، قال: لو سكت لقد أفلا. لكن مش هو فقط راه صرح بالحق رحمة الله عليه، الإمام البويدي غير طائفة من العلماء ثبتوا، اشتهر الإمام أحمد. يعني يا ولية لو سكتوا يكون سبب في ضلال الناس. وهذا مثل أكيد الشرع أن هؤلاء العلماء هم خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم، ومحال أن يطبقوا جميعا على خلاف الحق وعلى السكوت على منكر، لا سيما إذا كان المنكر جليلا. فإذا سكتوا بناء على هذا، إذا سكتوا يولي ممكن يدخل في باب الإقرار. إذا سكتوا ممكن عليه؟ نعم. إذا سكتوا ممكن عليه عسو المكره، إن الله رفع عن أمتي الإكراه. كيفاش؟ إن الله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكفوا عليه. مرفوعة. لكن لحظة برشا شوي، برشا لحظة شوي. لا لكن سكوتهم قد لا يكون إقرارا. بالنسبة لأنه حتى المثال الذي ذكره أخونا مسألة منكرة بالاتفاق، واضح؟ خلق القرآن بدعة عقدية مكفرة أصلاً. لكن لو سكتوا عن مسألة مستجدة، مثلاً معاملة مالية جديدة عمت بها البلوى، لكن أن يسكتوا جميعاً صعب. لماذا نذكر هذا؟ لأن الساكت ممكن هو لا يقر، لكن هو يرى أن المسألة محل نظر تحتمل هذا وهذا، فما هيش منكر قطعي حتى أنكره. فنستدل بحديث خلق القرآن، هو يرى أن المسألة محتملة للقول بالإباحة ومحتملة للقول بالحرمة، معاملة فيها نوع شبه بالربا أو فيها نوع شبه بالغرر، لكنه ليس شبها تاما، فيحتمل أن تبقى على الأصل وهو أن الأصل في المعاملات الحل، ويحتمل أن تلحق بباب الربا فيقضى عليها بالحرمة. فهو يراها محتملة فلم يشأ أن يتكلم، يعني مش أمر حرمته قطعية أو أمر يعني شنيع منكر عظيم وسكت هو عنه، فيقال لا يجوز له السكوت، يجب عليه أن يبين. فمن هنا السكوت ليس موافقة، والله تعالى أعلم. ماذا قلت؟ شيخ يعني هذه المسألة يعني هذه يعني هذا الحكم لا يضمن لكل ما يكون. أنا يعني لو كانت يعني مسألة متوقعة فيها. المثال الآخر أنا تولي ذكرته هذا مسألة محتملة. إيه. يعني ثانوي شكون تبين له؟ إيه هو ممكن تبين له لكن لم يشأ أن يذكره. هو على كل حال السكوت ليس إقرارا من حيث الجملة، من حيث القاعدة الكلية السكوت ليس إقرارا. لا يعني إذا طرحت مسألة في المجلس مثلا وقال فيها أحد الإخوة قولا وسكت الآخر، مش شرط أنه الآخر موافق ممكن، لكن يشوف أنه المسألة محل نظر، مش ضروري أبدي فيها يعني نظري، تحتمل يعني قوله له حظ من النظر، مش شرط أن نخالفه. هذا الذي أريده تقريره. السادة الحنفية نفرض المسائل فرضا ونحكم عليه. هو الإفراط فيه مذموم، لكن أحيانا بعض المسائل فرضها باهت حتى ينقدح الذهن ويفكر ويقلب النظر. سبحان الله، الفكر له حركة، والفكر أصلا حركة، حركة الذهن، الذهن له حركة، ينتقل من شيء إلى شيء، ينتقل من الملزومات إلى اللوازم، واضح؟ وأصلاً الاستنباط من القرآن ومن السنة هو حركة ذهنية، هو انتقال من الآية من الدليل إلى المدلول، هذا انتقال، حركة ذهنية، قد يكون سريعاً، قد يكون بطيئاً، قد يكون ظاهرا، يعني بعض الناس فهمه قاصر على الظواهر، وبعض العلماء يذهب إلى أمور خفية يستخرج من الآية أمرا خفيا ما خطر على بال أحد، وهكذا هذا يتفاوت فيه الناس، انتقال من الملزومات إلى اللوازم. هو هذا النظر، النظر هو الانتقال من الملزومات إلى اللوازم، والذكاء هو سرعة النظر، سرعة الانتقال من الملزومات إلى اللوازم. الإمام السيوطي له كتاب اسمه الإكليل في استنباط التنزيل، سرعة النظر. الذكاء سرعة النظر، والنظر هو الانتقال من الملزومات إلى اللوازم، الانتقال من المعلوم إلى المجهول. وفي تعريف النظر يقولون هو ترتيب أمور معلومة، ترتيب أمور معلومة لتحصيل علم بمجهول. يعني أنت تنطلق من أشياء معلومة لتكتنيها ولتتعرف على أشياء كانت مجهولة لك، كيف توصلت إليها؟ ابتناء على ما عندك من أمور معلومة. تركيب، تأخذ مقدمة معلومة تركبها مع مقدمة أخرى معلومة فتنتج لك شيئا كنت جاهلا به، تلك النتيجة تركبها مع شيء آخر معلوم ينتج لك شيئا كنت جاهلا، وهكذا تنمو العلوم ويزداد الإنسان معرفة يوما بعد يوم. ولا بد أن يرجع الكل إلى قاعدة ضرورية. العلوم النظرية إخواني تبتني على العلوم الضرورية، لابد كل علم نظري يعني تحصيله متوقف على النظر والاكتساب، لابد أن يكون راجعا إلى أصل ضروري. ما هو العلم الضروري؟ هو العلم الذي تضطر إليه، لا تحتاج في اكتسابه إلى إعمال فكر. يعني حتى تعلم أن هذا الكأس موجود تحتاج إلى نظر، ولا خليني أفكر أرتب مقدمات وأستنتج أن هذا الكأس موجود؟ بمجرد المشاهدة يقع عندك علم ضروري في نفسك أن الكأس موجود، أنها ممتلئة بالماء. هذه علوم ضرورية، ومش العلوم كلها ضرورية، منها ضروري ومنها كسبي يحتاج إلى نظر وترتيب وتركيب. هي هذه الأمور من بحث علم المنطق في الأصل، يبحثها المناطق بحثا دقيقا تفصيليا. ترى فيه شيء عجيب، يعني شفنا علم التشريح بتاع البدن، المناطق شرحوا عملية التفكير العقلي، سبحان الله شيء دقيق عميق، كيف ينتقل العقل من الحاصل إلى المستحصل، الأمور الموجودة المتحققة إلى المطلوبات المجهولة. قال ظاهر كلام المصنف أنه إجماع، وظاهر كلام المصنف من المصنف؟ الجويني، أنه الهاء على ماذا تعود؟ إجماع السكوت، أنه إجماع، يعني أنه حجة قطعية، حجيته كحجية الإجماع. أو قال وفيه خلاف، يعني ظاهر عبارة الجويني أنه يلحقه بالإجماع الأول، يعني كأنه يجعل الإجماع القطعي نوعان، يجعل الإجماع القطعي نوعين، الإجماع القولي أو الفعلي والإجماع السكوتي، وكلاهما إجماع مقطوع به. قالوا فيه خلاف، فقيل إنه إجماع، وقيل إنه حجة وليس بإجماع. ما معناها حجة وليس بإجماع؟ يعني يجب العمل به، يعمل يجب أن يعمل به. لماذا؟ لأنه راجع. أحسن، فهو حجة ظنية، هذا المقصود، إنه حجة وليس بإجماع، يعني كأنه قال وقيل إنه حجة ظنية وليس بحجة قطعية، لأن الإجماع حجة قطعية. إذا قوله إنه حجة يعني هو ظني، والظن يجب العمل به كما قلنا من قبل، الراجح يجب عليك أن تعمل به، يجب عليك أن تصير إليه. لذلك الحقيقة، الحقيقة هي راجحة ليست قطعية، لأن اللفظ يحتمل ضدها وهو المجاز. ومع ذلك إذا ظهرت الحقيقة ولم يقم دليل على المجاز يجب عليك المصير إلى الحقيقة. معنى الحقيقة أمر مظنون ظني ليس قطعيا. القطع هو النص والحقيقة ظاهر، اللفظ يكون ظاهرا في حقيقته. إذن وقيل إنه حجة وليس بإجماع، وقيل ليس بإجماع ولا حجة، فليس دليلا أصلا. إذن القول الأول وقيل إنه حجة وليس بإجماع يعني هو دليل يحتج به مع كونه ظنيا، يبقى هو دليل وليس بإجماع يعني ليس دليلا قطعيا. وقيل ليس بإجماع ولا حجة يعني لا هو دليل قطعي ولا هو دليل ظني، وبالتالي لا يلتفت إليه ولا تبنى عليه الأحكام الشرعية. إن الأحكام الشرعية تبنى على الأدلة، وهذا ليس بدليل لأنه قال لا حجة. هذه الأقوال في الإجماع السكوتي. وما هو الراجح؟ الله أعلم. الذي أراه أنا يعني رأيي ليس بذي شأن وبال، لكن الذي أراه ليس بحجة. لا، كما قلنا السكوت يحتمل احتمالات عديدة، فالساكت لا يمكن أن نقطع بأنه موافق لي من صرح وتكلم. طيب ليس حجة قطعية، هل هو حجة ظنية؟ قد يستأنس به، قد يستأنس به. الآن باب آخر أو دليل آخر وحجة أخرى من حجج الأحكام الشرعية العملية الفرعية، حكم قول الصحابي. بحثنا في الكتاب وأثبتنا حجيته والسنة كذلك والإجماع بأنواعه. الآن قول الصحابي هل يحتج به؟ هل تثبت الأحكام بأقوال الصحابة بمقالاتهم بفقههم اجتهاداتهم؟ اجتهاد الصحابي هل يكون حجة على غيره بحيث تكون ملزما بالتسليم لاجتهاده أم لا؟ لك أن تنازعه. حكم قول الصحابي وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره، يعني قول أبي بكر ليس حجة على عمر، لا يلزم قول أبي بكر عمر بن الخطاب، لا يلزمه. قول عبد الله بن مسعود لا يلزم أبا ذر. اجتهاد من عبد الله بن مسعود ليس ملزما أبو ذر بالتسليم له. قال اتفاقا ليس بحجة على غيره من الصحابة اتفاقا، هذا بالاتفاق أن قول الصحابي ليس حجة على مثيله من الصحابة أو قرينه، ولا على غيره من الصحابة على القول الجديد من غير الصحابة، ولا على غير أحسن. لذلك أنا قلت العبارة هي بيدها تكررت، ولا على غيره من غير الصحابة. إذن عدم حجيته، عدم حجية قول الصحابي على صحابي آخر متفق عليها، متفق على عدم الحجية. الآن قول الصحابي هل هو حجة على غيره من غير الصحابة يعني ممن هو دونه من التابعين ومن بعده ومن دونه ومن بعده ومن تبعهم بإحسان. لكن هو ديما الإسناد ينظر إليه أعلى وأسفل. أنت نظرت للزمن وأنا نظرت إلى سلم الإسناد، فالصحابي أعلى من التابعي والتابع التابعي دون التابعي وهكذا. ولا على غيره من الصحابة على القول الجديد. شنو هو القول الجديد هذا؟ أي القول الجديد ما معنى القول الجديد؟ يعني هي نعرف القول شكون؟ الشيطان الشيطان على القول القول الجديد كلام الجوين لعله يعني على قول الجديد يعني هو لعله الشيخ يقصد مذهب الشيخ يعني مصر يعني سلف له اجتهاد ثم جد له اجتهاد مغاير أنت تقول يقصد القول الجديد الشافعي صاحب المذهب هذا القول الجديد الشافعي رحمه الله إذن الإمام الشافعي له قولان في حجية قول الصحابة قديما سابقا كان يرى حجيته مع تقادم الزمن ظهر واستبان له أن قول الصحابي ليس حجة فقوله الجديد هو كونه ليس غير حجة والذي يسب للإمام الشافعي الجديد ولا القديم؟ جديد القديم لا يجوز أن ينسب إليه لأنه رجع عنه يعني تخيل أنت قلت بقول ثم رجعت عنه هل يجوز لي أن أنسب لك؟ المقالة التي رجعت عنها كذب عليك أنا أكذب عليك إن فعلت ذلك لا يجوز إنما يقال هذا القول القديم لكن لا يقال هذا قول الشافعي مع كونه رجع عنه لا يجوز هذا كذب افتراء الإنسان إذا رجع عن مقالة لا يجوز أن تنسب إليه إلا على جهة البيان والتفصيل أنه هذا كان يقول به ثم رجع عنه وفي القديم هو حجة وفي القديم هو حجة وهو قول مالك الحطاب يقول وهو قول مالك رضي الله عنه لحديث أصحابك النجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم رواه ابن ماجه يعني هو عند مالك حجة قول الصحابة بشرطه الذي ولم يذكر هو بالنسبة لا بالعكس هذا الذي أردت الآن أن أبينه متى يكون أو ما هو محل النزاع في قول الصحابي هو أن يقول الصحابي قولا ولا ينتشر لا ينتشر لأنه إذا انتشر صار إجماع سكوت رجعنا للمسألة السابقة خرجنا يعني ما عادش عندها خصوصية بالصحابي فإنه هذه قول يشتهر عن صحابيين ويكون ذاك القول غير منتشر ولا يعلم له مخالف فذاك القول هل حجة هو حجة أم لا فيشترط في قوله أن لا ينتشر لأنه إذا انتشر وسكت الباقون صارت المسألة مسألة تتعلق بمبحث الإجماع السكوتي ما عاش عندها خصوصية للصحابي فهمنا الفرق بين المسألتين محل النزاع في قول الصحابي إذا لم ينتشر صحابي قال قولا ولم ينتشر ولم نعلم له مخالفا هذا محل النزاع شنو؟ يعني كيف يخالفه غيره من الصحابة ولم يصله قول قول ذلك الصحابة أنا قلت لك ولم يبلغنا مخالف له يعني المسألة ورد إلينا فيها قول صحابي وقوله لم ينتشر ولم يصل إلينا قول يخالف قوله عندئذ هل نحتج بقوله أم لا واضح؟ والحديث هذا والله أعلم يحكمون عليه بالوضع مثل الحديث أو الضعف الشديد يعني قطعا هو ليس بحجة يعني إذا هذا الحديث في الفروع لا يحتج به فكيف في الأصول؟ إذا فرع فقهي لا يثبت مثل هذا الحديث فكيف بأصل نريد أن نفرع عليه فروعا كثيرة؟ قال وذكر الواحد لا مفهوم له أنا هو ذكر الواحد لأن الجويني ماذا قال؟ وقول الواحد هو يقول لك وذكر الواحد لا مفهوم له فإن الخلاف جار فيما لم يجمعوا عليه. يعني ممكن أيضا تبلغنا مقالة عن صحابيين أو عن ثلاثة من الصحابة، لكن تلك المقالة لم تكن قد انتشرت، ولم يصل إلينا قول لغيرهم مخالف لهم، فهل مقالتهم يحتج بها أم لا؟ نفس المسألة، يعني هي نفسها تبقى دائرة في الخلاف الذي ذكره. لكن هنا غريب أن قول الصحابي إذا هو ليس حجة على صحابيه، لماذا يكون حجة على غيره؟ الحجة حجة في نفسها على الصحابي وغير الصحابي. أنتم معي إخواني؟ لأن الصحابي يعتبر مجتهد، فال الشافعي صبي يلعب يعني هو مجتهد. مجتهد. خاصة الشيخ يعني هو الشيء إذا كان حجة ف الحجة تكتسب حجية من ذاتها، هي في ذاتها حجة، فإذا كانت في ذاتها حجة فتكون حجة على الجميع. لذلك الكتاب حجة على الصحابي وغير الصحابي، السنة كذلك، الإجماع نفس الشيء، فكيف يكون الشيء حجة على قوم دون قوم؟ حجة علينا وليس حجة على الصحابة. إذا كان هذا قدح في حجية المسألة. إذا كان مجموعة الأصل، إذا كان مجموعة مجتهدين كل واحد اختارها، هل الرأي اللي خليته أنا حجة على الآخر اللي ما خلاش فيه؟ والصحابة كلهم عبارة على مجتهدين. هذا شو على ما علاقته بهذا؟ نحن قلنا ماذا قالوا بالاتفاق أن الصحابية إذا قال قولا لا يكون حجة على غيره من الصحابة. طيب لماذا إذا يكون حجة عليه؟ إما يكون حجة على الجميع وإما لا يكون حجة على الجميع. يعني حجة علينا وليس حجة على الصحابة، ما عادش حجة هذه. الحجة حجة بذاتها. الدليل لا يكون دليلا إلا إذا كان مضطردا. كلما ثبت الدليل ثبت المدلول. فإذا تخلف المدلول في عصر الصحابة وثبت المدلول في عصرنا يعني ليس دليلا. الدليل يلزم اضطراده. الاضطراد ما هو الاضطراد؟ الملازمة في الثبوت، كلما ثبت الدليل ثبت المدلول. ونحن نرى أن هذا الدليل منقوض في عصر الصحابة. هذه الحجة ليست فقدت حجيتها في عصر الصحابة وبقيت حجيتها في عصر من بعد الصحابة، فلم يكن الدليل مضطردا فلا يكون دليلا، لا يسمى الدليل دليلا إلا إذا كان مضطردا. كلما وجد الدليل يلزم أن يوجد المدلول. أما شيء حجة في عصر ليس حجة في عصر يعني محل نظر، هذا الذي يظهر، والله تعالى أعلم، هو أعلم سبحانه والصواب والحق. نقف عند باب ذكر أو باب يذكر فيه الكلام على الأخبار. هذا باب له، هذا باب مشترك بين علمين اثنين. أحسن، بين علمي المصطلح وأصول الفقه. نعم. الشيخ أحمد شاكر عليه رحمة الله تعالى في مقدمة كتاب الرسالة للإمام الشافعي، لأنه كتاب الرسالة للإمام الشافعي مطبوع بتحقيق العلامة الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه، يقرر أن الإمام الشافعي ليس فقط يرحمكم الله، ليس فقط واضعا لعلم الأصول، بل هو واضع لعلم أصول الحديث، علم المصطلح. كل رسالة فيها مباحث في دقيق مسائل الأصول المصطلح. فلما الشيخ أحمد شاكر يقرر أن الشافعية واضع للعلمين، إن أهل الاصطلاح يذكرون الخلاف الرابع هرمزي وغيره، هؤلاء القرن الرابع والقرن الثالث، القرن الرابع الهجري، والإمام الشافعي عاش في القرن الثاني ومات أول القرن الثالث، فهو متقدم عليه، فيكون هو واضعا لعلم المصطلح كما أنه واضع لعلم الأصول. هذه من فوائد مقدمة الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه. وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه، الحمد لله رب العالمين. طالب العلم أقبل لنور رب المنزل.